القاهرة إلى ربات البيوت. صباح الخير والهنا والإنجازات الكبيرة. يوم ورا يوم مصر بتحلو أكتر، بناء، مشروعات، تجديد، تطوير. شعب مصر يستحق كل هذا الرقي والجمال. العالم كله في انتظار رؤية مشهد من أروع وأجمل المشاهد التي ترى. حضارة بلدي، لمسة جمال، طريق الكباش، طريق الملوك. صباح الخير عليكم، صباح يوم جميل، يوم من أيام بلدنا الحلوة، افتتاح أو إحياء طريق الكباش واستعادة الوجه الحضاري والتاريخي لمدينة الأقصر. كل العالم بيبصلها على أنها أكبر متحف مفتوح في العالم. الطريق ده بيشهد على عمق حضارتنا وعلى قوتها. الأقصر من أجمل المدن المصرية، مقصد سياحي جميل، كلنا بنحب قوي قوي رحلة الشتاء للأقصر وأسوان، لأنها يعني بننعم فيها فعلا سواء بالجو أو بالمزارات الجميلة. طريق الكباش بيمثل إضافة لمخزوننا السياحي، دعوة لكل العالم ان هو يجي ويتفرج على بلدنا الحلوة ويستمتع بيها. فرحانة جدا، ودايما لما بيبقى فيه اي مشروعات قومية او اضافة لبلدنا الجميلة بفرح بيها قوي. ان شاء الله باذن الله مستقبل السياحة في بلدنا يبقى احسن، ونقدر نستقطب عدد اكبر بكتير من السائحين من كل دول العالم، اكتر من اللي بيجوا دلوقتي. وان شاء الله باذن الله خطوات على الطريق، وان شاء الله باذن الله بلدنا حلوه ودايما هتفضل حلوه. صباح الخير. سحر الببلاوي، مدير تحرير وكاله انباء الشرق الاوسط. صباح الخير. صباح الفل. أهلا بيكي أستاذة ريم فوزي، الخبيرة السياحية وعضو غرفة شركات السياحة. أهلا بيكي معنا في البرنامج. أهلا حضرتك. ومصر بتفرح. أكيد طبعا، مصر دايما بتفرح. افتتاح هذا الصرح الكبير اللي بيخلي العالم كله يلتفت لمصرنا الحبيبة ويشهد هذا الافتتاح، طريق الكباش. طريق الكباش الحقيقة يعني زي ما بنقول كده صرح عظيم بيفتتح، بيدل على حضارة الأجداد وبيدل كمان على عظمة الأحفاد. يعني طريق يربط ما بين معبدي الكرنك والأقصر، احنا بقالنا سنتين دلوقتي بينفذوا فيه، وان هو يستطيع الإرادة المصرية، لان خلي بالك مدينة الأقصر طريق الكباش ده كان مغطى بمباني زي بيوت، وإن المواطن في الأقصر يقتنع بأهمية الطريق ده للسياحة المصرية والمدينة الأقصر خاصة، وتستطيع يعني سواد أبنائنا إن هم ينجزوا إنجاز عظيم مثل هذا الإنجاز، ويتم إزالة كل المباني وتعويض كل الناس. ووجود الطريق ده مرة أخرى ده إنجاز عظيم ينسب لحضارة الأحفاد فعلا. يعني وإحنا دايما بنقول إن هي كلها رسائل. الحقيقة هي رسائل للسلام، مصر السلام، مصر بتسعى دائما للجديد، للجمال، لإحياء الحضارات والتراث. إحنا شعب زي ما حضرتك قلتي هي حضارة، وإحنا أبناء هذه الحضارة اللي مصرين ومصممين إن إحنا نحتفظ بتراثنا وبحضارتنا وبأمجادنا علشان الأجيال اللي جاية، علشان العالم كله يعرف ويتأكد إن مصر مصر أبية ومصر قادمة بإذن الله. بإذن الله. أنت عارفة حضرتك أن الطريق ده متوقع أن هو يزيد نسبة السياح القادمين لزيارة الأقصر عاصمة السياحة الثقافية في العالم. يعني بها حوالي تلت آثار العالم، يزيدها بأكتر من 30%. الطريق ده بس هيزود السياحة الأقصر 30%. جميل. الوضع الحالي يعني الوضع الحالي في مدينة الأقصر إن الإقبال غير طبيعي، لدرجة إن مفيش أماكن في الفنادق، مفيش أماكن في أي فنادق صغيرة أو مراكب. الإقبال لحضور هذا الاحتفالية يعني تاريخي، هيحضر شخصيات عالمية، هيتم تكرار الاحتفالية بتاعت موكب المومياوات الملكية. وعندنا هيعملوا في الموسيقار، هيقدم هيستخدم نفس الموسيقى القديمة اللي كنا بنشتهر بها في العصر القديم والعصر الفرعوني، هيقدمها بطريقة محدثة. هيتم نفس الاحتفالية بنفس الموكب اللي هو خروج كان في نفس التوقيت من شهر نوفمبر في عيد الحصاد، كان في التاريخ القديم بيخرج الموكب من الإله آمون لزيارة زوجاته في معبد الأقصر من الكرنك إلى الأقصر. هيتم نفس الاحتفالية، بيشارك فيها أكثر من 450 فتى وفتاة مصريين. هتبقى حاجة مبهرة، حاجة مشرفة مبهرة. طبعا أكيد. وهو أطلق عليه كمان طريق الملوك، يعني فعلا زي ما حضرتك قلتي هو فعلا طريق الكباش، هو طريق الملوك، هو فعلا طريق الملوك. وبنقول إن إن شاء الله، يعني إن شاء الله متوقع إن خروج الحفل بشكل يليق بعظمة مصر. رسالة أستاذة ريم للأجيال زي ما حضرتك قلتي، الأجيال القادمة، إن هم يعتزوا بتاريخهم ويفتخروا بتاريخهم، وزي ما هم هيشاركوا، في بعض منهم هيشارك في هذا الاحتفال، اللي بيتفرج أكيد هيوصل له هذا الإحساس، شعور بالفخر. هو حضرتك يعني لنا أن نفخر أننا مصريين. ولقب أنا حبيته جدا النهاردة وقريته على وسائل إعلام مش مصرية، أجنبية، وهم بيطلقوا على رئيسنا عزيز مصر. مصر اللي ذكرت في القرآن، مصر التاريخ والعظمة ليست مقتصرة على الماضي، ولكننا صرنا نفخر بالحاضر، ودي حاجة يعني فعلا بتخلينا فخورين ونقول احنا مصريين. مش حضارة 7000 سنة بس، لا، وحضارة الأيام دي. الأيام دي احنا شايفين الحمد لله إنجازات وإعادة للتاريخ القديم. تاريخ الطعام على جدران المعابد. عزيزتي المستمعة، بمناسبة افتتاح طريق الكباش، هذا الحدث التاريخي لمصرنا الحبيبة، تتحدث إليكم دكتورة منال عز الدين، الباحث بمعهد تكنولوجيا الأغذية. جايز احنا الشعب الوحيد اللي ربط الماضي بالحاضر، وبعض الأكلات عند القدماء المصريين ما زلنا حتى الآن نستمتع بتناولها. خلينا في البداية نتكلم عن المطبخ في مصر القديمة. المطبخ في مصر القديمة كان عبارة عن مكان منفصل عن المنزل، كان عبارة عن كانون بيطبخوا عليه، من فوق بيحطوا الأواني وكانت الأواني فخارية، ومن تحت بيحطوا الخشب. كمان كان المطبخ في مصر القديمة السقف بتاعه بيغطوه من التبن. اشمعنى التبن؟ لأن التبن بيمتص الروائح وما بيخليش أي ريحة للطعام في المكان. أبدع المصريين في تخزين الأطعمة المختلفة، طبعا ما كانش فيه تلاجات، عرفنا منهم طرق التمليح المختلفة والتجفيف، كانوا مبدعين. هم اللي عملوا سمك البوري فسيخ، وعملوا الملوحة ملوحة. كان المصري القديم لما بيزيد، لأنه طبعا كان بيتغذى على الأسماك والنباتات، فلما كان بيزيد عنده المخزون بتاع السمك جات له فكرة أنه يخزنه، فخزنه بالطريقة اللي بتتعمل فيها الفسيخ. وفي الجنوب لما نهر النيل كانت بتقل المية، فكانت الأسماك بتبان على طرح النهر، فبدأ يجمعها ويملحها ويحفظها عشان في الوقت اللي بيقل فيه مخزونه من السمك أو بيقل السمك في النيل يطلعها ويأكلها. المصري القديم تفنن في إعداد الأطباق، كان عنده العيش اللي احنا بناكله النهاردة اللي هو العيش الشمسي، لسه موجود لحد النهاردة. خدنا برضو البتاو عن طريق القدماء المصريين. السميط، كان في عيش عندهم اسمه السميط، طبعا احنا السميط بنقوله على القرص او الكحك العجل، هما كان ليه مسمى تاني، يعني كلمة سميط كلمة فرعونية، الفطير المشلتت اصله فرعوني وكان اسمه ملتوت. الكحك اللي كلنا عندنا اعتقاد انه كان بيرجع للدولة الفاطمية، هو اصله فرعوني، وكانوا بيقدموه قرابيل للآلهة وعملوا منه اشكال كتيرة، منها المدور والمربع والمخروطي. خلنا كمان عن المصري القديم شوربة العدس. شوربة العدس للمصري القديم استخدمها قبل الميلاد، ووجدنا طريقتها، ولكن كان بيعمله بطريقة مختلفة اسمها هريس العدس، وجدناها مدونة في بردية ترجع للقرن الثالث. وعايز أقول لحضراتكم أن العدس كانت أكلة بنات الأهرامات، العمال اللي كانوا بيبنوا الأهرامات كانوا بيغزوهم على العدس، لأن العدس مصدر للبروتين النباتي وغني بالسيلينيوم وغني بالزنك اللي بيقوي المناعة. كمان من الأكلات اللي احنا خدناها عن القدماء المصريين الملوخية، وكان زمان اسمها غير معروف، وكان المصري القديم بيعتقد في بداية الأمر إنها من النباتات السامة الضارة اللي لو كلها هتقضي على حياته. ولما جم الهكسوس على مصر وحبوا يستخدموا بعض الطرق يعني يضايقوا بيها المصريين، فكانوا بيرغموهم على أكل الملوخية لأنهم عرفوا أنهم بيخافوا منها، ولما كلها المصري القديم عجبته ولقاها ما عملت لهوش أي ضرر. كمان من الأكلات اللي خدناها عن القدماء المصريين، خدنا عنهم البصارة. طبعا كلنا عارفين طريقة البصارة، للأسف اختفت من على مائدة الأسرة المصرية، ولكنها بترجع لمصر القديمة. كمان من الأكلات اللي موجودة بشكل يومي على مائدة المصريين الفول المدمس. في بداية الأمر المصريين عمرهم ما جات لهم فكرة أنه هم تياكلوا الفول أو يكون ضيف على المائدة بتاعتهم، ولكن لما جم برضو الهكسوس على مصر وضيقوا الخناق على المصريين، فدوروا على مصدر للبروتين، فجات لهم حيلة أنهم يستخدموا الفول ويحطوه في أواني فخارية ويملوها مية ويدفنوها في الرملة عشان تاخد سخونة الرملة وتتدمس، وبالتالي فهو هنا قضى على مشكلة القشرة القاسية. فأول ناس دم مست الفول كان القدماء المصريين. زي ما قلت لحضراتكم برضو، القدماء المصريين اهتموا بصيد الأسماك، اهتموا بالتغذية على اللحوم وخصوصا لحوم العجول. المصريين معرفوش الدواجن لأن الدواجن دخلت في عصر البطالمة، اهتموا جدا بالعيش، عملوا العيش الشمسي والبتاو والصميد زي ما قلت لحضراتكم. كلها أكلات كانت مفيدة، كانت بتساعد الإنسان على بناء حضارة عظيمة. كانوا بيأكلوا الأكل مفيد. يا ريت نرجع زي قدماء المصريين ناكل ما يفيد صحتنا. و والآن مع أحداث جديدة لعيلة مرزوق التي يكتبها لنا فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. مفتري منك لله. الحقوني يا ناس، يا ساتر يا رب. ايه ده، في ايه؟ لا حول ولا قوة الا بالله. حامد بيظهر، نحمده. العين يا العين يا ست عفاف، العين الجاحد الظالم هيموتني من الضرب. كفاية يا حامد يا اخي، غلط كده. مفيش بقلبه رحمة. منك لله يا حامد، منك لله. شفتي بتقول عليا ايه؟ مفيش في قلب رحمه، سامعين؟ ايوه سامعين. بتقول منك لله، هي ما غلطتش يا اخي. واللي انت بتعمله دلوقتي ده يا حامد هو الغلط بعينه. مراتي لو ما سمعتش كلامي تستاهل الضرب. لا لا لا لا لا لا، ما ينفعش كده. لا لا، ربنا كريم انكم جايين دلوقتي للست غاده ولا للست سهيله. سيبني يا استاذه بدون يا ست عفاف، انا هسكت هسكت هسكت خالص اهو عشانكم. بقول لك يا حامد. ايوه. لا احنا مش هنتأخر عند غدا كتير، هنرجع بيتنا وعايزاك انت ونحمده تلحقونا على هناك، فاهم ولا لا؟ فاهم يا ستة. اتفضلي يا ستة، اتفضلي. خدي دي ضربة في ايدك، سيبها بقى. ما نروحش. نروح ليه؟ هتزعل منك وهتزعل الناس الطيبين. ها يا يا مفتري. مفتري مش هتسكت يا بنت، انت اسكتي. يا مش هسكت، ولو عايز تضرب تاني يا حامد اضرب. بقول لك ايه، انت ما سمعتش الست عفاف قالت ايه لسيد ابو دنيا؟ قالت له ايه؟ قالت له احنا النهارده اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المراه، وانا بقى بكمل وبقول الاقي اي واحد يمد ايده على الست بتاعته يتشل في ايده بس. هي قالت الرحمه ضد المراه؟ هو انت مراه يا ستر وستر؟ بسم الله عليك وعلى جمالك يا خفيف. يلا يا اخويا يلا نروح لهم. انا مضروبه وانت بتمثلها زي ما بيقولوا كده. سمعت الست عفاف وهي بتقول انت بتمثل العنف ضد المراه. طب خدي دي. اهلا يا حامد. اهلا يا نحمده. اهلا بحضرتك يا عم الكل. انا كنت خايفه بصراحه ما تجوش. هو كان ما كان ولا ما كانش ولا حد مننا ما يجيش، ما نقدرش ما نجيش. كويس خالص. عارف العنف ضد المراه يعني ايه يا حامد؟ ما هو لا مؤاخذه الضرب مثلا، هو الضرب يعني. واني اسف يا نحمده، حقك عليا. بتستأسف لي؟ أزغرت يا ناس؟ لا لا لا لا، مش دلوقتي، مش لازم. العنف ضد المرأة مش بالضرب يا حامد. أمال إيه كمان؟ لو في كلمة بتزعلها وأنت دايما تقولها لها. أهي الست عفاف قالت أهي. بعد إذنك يا ست عفاف، أنا هقوم أعمل لكم الشاي. أنا عارفة مكان كل حاجة، وعارف لو مديت إيدك عليا تاني أنت حر. عملت غسيل مخ الحامد يا عفاف. وانت كمان. وانا كمان ايه؟ عملت لي غسيل مخ؟ لا بعد الشر، انت كمان حاربت العنف ضد المرأة في شخص حامد جوز نحمده. واميرة بنت احمد سامي مرزوق هتقول كتير في برنامجها، باقي حوالي نص ساعة لمعاد. هي اكيد مستضيفة شخصيات هتتكلم في كل شيء عن العنف ضد المرأة. قالت لي ان الحلقة مش هتسيب اي شكل من اشكال العنف ضد المرأة. تفتكر يعني زي ايه مثلا يا عفاف؟ العنف ضد المرأة في الناحية الصحية والنفسية. زي الختان، عنف وتشويه، والاتجار بالبشر. البنت اللي ما كملتش 16 سنة ويجوزوها الكهل دفع لهم اللي قالوا عليه. أوجه العنف ضد المرأة كتيرة قوي يا عفاف، واليوم العالمي دعوة للقضاء على العنف ضد المرأة. عدم العنف يعني حب وسلام. قهوتك يا ابو دنيا. شكرا. تعرفي انا لما بشرب القهوه معاك يا عفاف بشعر ان شجره البن الاولى في الدنيا زرعوها بس عشان احنا الاثنين. مواجهه الزياده السكانيه. عزيزتي عزيزتي المستمعة، عقد المجلس القومي للسكان بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام مؤتمرا لمواجهة الزيادة السكانية. هبة يوسف حضرت هذا المؤتمر وأجرت الحوار التالي. مستمعينا، الدكتور عصام عزوز رئيس الإدارة المركزية للرعاية الطبية منسق الهيئة الوطنية للإعلام لدى المجلس القومي للسكان. دكتور عصام، أهلا بحضرتك معنا. أهلا بك ومستمعي البرنامج العام. دكتور عصام، بنتكلم مع حضرتك عن هذا المؤتمر نحو خطاب إعلامي لمواجهة الزيادة السكانية. تنسيق وتنظيم هذا المؤتمر وهذه المشاركة الواسعة. حضرتك، أنا يعني شرفت بأن أنا أكون منسق الهيئة الوطنية للإعلام بتكليف من معالي السيد رئيس الهيئة، وأنا بقالي أكثر من 3 سنين في هذه القضية وفي تنسيق تام بين الهيئة الوطنية للإعلام والمجلس القومي للسكان. قعدنا ندرس الفترة اللي فاتت، يمكن تخللها فترة انقطاع كثيرة نظرا لوباء كورونا ربنا يرفعه بإذن الله، إن إحنا ما هو الخطاب الإعلامي الذي يجب إن إحنا يعني نتعامل به في هذه المرحلة. حضرتك تعلمينا تماما إن وسائل الميديا تغيرت، وسائل الإعلام تغيرت، لابد إن إحنا نغير الرسالة الإعلامية، لابد إن إحنا يعني نهتم كثيرا بالعمل الدرامي. حضرتك شفتي إن إحنا قلنا قد إيه مخاطر القضية السكانية على التعليم، على الصحة، على كل مقدرات المجتمع. مهما تبذل الحكومة من مجهودات ضخمة جدا، مهما يبذل فخامة السيد رئيس الجمهورية من مجهود طوال 24 ساعة، أحيانا هذه المجهودات بتتحطم ويكون عائق صخرة أمامها الزيادة السكانية. القضية السكانية فعلا مشكلة كبيرة جدا. مشكلة كبيرة جدا. يعني حضرتك أنت لو تعلمي إن إحنا مثلا تركيا اللي كانت السكان بتاعها في عام 2000 معانا، لا احنا تخطينا عدد سكان تركيا بمرتين ونص. احنا تقريبا عندنا زيادة سكانية لا تتناسق تماما مع الكثافة السكانية. احنا حضرتك عاملين زي تقريبا عندنا عمارة 10 أدوار وسايبين العمارة فاضية وقاعدين في دورين، فمتكدسين في منطقة قليلة جدا جدا من المساحة السكانية. حضرتك شفتي قد ايه حتى مساحة الارض الخضراء بتتآكل بنسب كبيرة جدا سنويا. المنتج من التعليم منتج لا يتناسب مع متطلبات العصر، ان انت الدولة بتحاول تلاحق ما بين جودة التعليم ولا توزيع الكثافة السكانية ولا توزيع الطلاب. طبعا حضرتك مشاكل معقدة جدا جدا. ومن هنا شدت سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أكثر من مرة على خطورة هذه القضية. طبعا لأنها بتنسف كل المجهود. طبعا احنا قعدنا ندرس الخطاب الإعلامي، مهما نقول لابد أن يغلف الخطاب الإعلامي بخطاب ديني. الخطاب الديني تعلمينا تماما هو يعني الحامي ويعني حائط الصد لنا من كل اتجاهات مختلفة ومتضاربة لتوحيد الخطاب الديني، سواء من الأزهر سواء من الكنيسة. فكنا النهاردة في اليوم في صدى هذه الندوة الكبيرة وفي صدى هذا المؤتمر في كيفية التواجه إن شاء الله بخطاب إعلامي، وإحنا بنعد كل قيادات الدولة وبنعد الدولة جميعا بأن مسبيرو إن شاء الله بيعد إعداد جيد جدا لهذه القضية، وإن إحنا بندعو كل من له إسهام في هذه القضية أنه يشارك معنا في مسبيرو ويشارك سواء في الإذاعة سواء في التلفزيون بإذن الله لمواجهة هذه القضية الهامة حتى تنهض مصر. ودايما بقول إذا لم نحمل هم الوطن صرنا هما على هذا الوطن. وخرج المؤتمر بالعديد والعديد من التوصيات. طبعا توصيات يكفي ان حضرتك النهارده في صباح اليوم اصدر معالي السيد رئيس الهيئه الوطنيه للاعلام الاستاذ حسين زين قرارا بتشكيل لجنه داخل الهيئه الوطنيه للاعلام لكل من يهتم بهذه القضيه السكانيه. سوف تجتمع اللجنه على كل شهرين على الاقل لتقدم تقرير لمعالي السيد رئيس الهيئه لدراسه كل البرامج اللي تناولتها الاذاعه تناولها التلفزيون وكيفيه تنقيتها وايه العوائق اللي بتعوق هذه الرساله. واحنا ان شاء الله كمان ان احنا في بروتوكول تعاون ما بين الهيئه الوطنيه للاعلام وما بين معهد الاذاعه والتلفزيون والمجلس القومي للسكان في ازاي ان احنا نعمل رسائل اعلاميه رسائل توعويه لكل فئات المجتمع في هذه القضيه. والان مع شياكه واناقه وهاله سالم، هنقول مع بعض ازاي نفحص القطعة بتاعتنا اللي احنا رايحين نشتريها اثناء ما احنا موجودين داخل المكان اللي احنا قلنا هنشتري منه القطعة دي. اولا نفحصي الملبس اللي انت هتلبسيه ده اللي هي القطعة بتاعتك، افحصيها كويس قوي لان ممكن يبقى فيها عيب صغير ومش باين وتكتشفيه بعد ما تروحي. مش كده وبس، اللون، درجات الالوان خاصة في الاسود، يعني بعضنا نلاحظ ان الاسود درجاته بتختلف، نفس اللون اسود ولكن ممكن يبقى لون باهت شوية، لون غامق شوية، وسط. فانت لاحظي اول حتة دي، لان الاسود كل ما كان اللون بتاعي اسود فعلا كل ما قدرت البس عليه اي قطعة تانية باي لون. فالاضاءة بتاعتي مهمة جدا اخد بالي من درجة الاسود. يعني في بعضنا لما يجي يشتري خاصة القطعة السودة دي بقى متلخفن ما بين هي سودة هي زرقة، فناخد بالنا قوي من الاختيار بتاع الالوان. المقاس مهم جدا لان كل ما كانت القطعة ضيقة اولا هتحسسني بان انا متضايقة، هتخليني مش واخده راحتي، وكمان هتبيني ان انا وزني زايد. يعني لا هي مش هتصغر وزني، بالعكس ده هي هتعمل دفوهات لنفسي غير اللي انا مش عايزاها تبان، هي هتبينها. فنخلي كمان المقاس بتاعي يكون مظبوط وماشي جدا مع وزني. يا ريت كمان نختار الالوان تكون مناسبه لسني. معنى كلمه سني مش ان انا اختار بقى الوان غامقه واكئب نفسي، لا طبعا، الوان تكون مناسبه يعني انا لما البسها محدش يعلق عليها، تمام، تكون مناسبة للسن بحيث ان هي تبقى جميلة تعمل جو وإيجابية حلوة، وفي نفس الوقت ما تكونش فيها اي سلبية. قولش ايه ده الموديل ده جديد فانا هلبسه، لا، لازم ان انا اختار الموديل اللي يناسبني، او بمعنى صح الستايل اللي هو نازل او المنتشر، بس بشرط يكون مناسبني انا نفسيا ويناسب كمان وزني، يناسب شكلي، يناسب سني، لان ده هيديني اناقة اكتر. ممكن يبقى الموديل اللي نازل شكله حلو قوي بس ما يمشيش معايا. وناخد بالنا برضو من بعض الاشياء، لو انا مثلا طولي او طويلة او قصيرة برضو اخد بالي كويس او من الموديلات اللي انا مفروض ان انا اختارها، علشان خاطر في بعض الموديلات تظهرني اطول ولو انا طويلة فده ما بيبقاش حلو، او تظهرني اقصر فده طبعا برضو مش كويس. فاحنا هنتفق مع بعض ان بالنسبة لو انا طولي طويلة ما اختارش الملابس اللي تكون طولها ماكسي، فده طبعا هيديني طول اكبر، فبالتالي هيبقى فيه شكل مش مناسب ليا. كمان لو انا قصيره ما اختارش الملابس اللي هي تكون مدياني الطول اللي هو بيني، زي مثلا لبس عبايه، لبس جيب طويله بتاع، لا، لازم يكون طولها مناسب وبالتالي تديني شكل ان انا اطول. وبكده يبقى احنا اتكلمنا كمان عن ازاي يكون مناسب لسني، لشكلي، لطولي. صفاء رمضان، مصممة أزياء، وبهذا عزيزتي المستمعة نكون وصلنا لنهاية هذه الحلقة. غدا يتجدد اللقاء. شكرا لك وكل الشكر لسامح صلاح، هندسة إذاعية. كنت معكم اليوم منى خليل.